السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، اليوم بإذن الله تعالى نكمل ما تبقى لنا من فصول المعاملات في كتاب كفاية الأخيار شرح متن أبي شجاع، وإن شاء الله عندنا اللقيط والوديعة. وأولا أكرر الاعتذار عن التأخير، لكن الأمر يعني لم يكن بيدنا، الله المستعان. طيب، نبدأ بفصل اللقيط في اللقيط. قال: وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين. فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال. اللقيط قال: كل صبي ضائع، كل صبي ضائع لا كافل له، ولا فرق بين المميز، بل فرق بين المميز وغيره. وفي المميز احتمال للإمام، والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد، ويقال دعي ومنبوذ فقولنا كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغني عن الحضانة والتعهد، فلا معنى لأخذه. وقولنا ضائع المراد به المنبوذ، وأما غيره فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي، لأن له في كتاب الله تعالى، كتاب الله الحكيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقوم به وبغيره من الضعفاء. قاتل الله قضاة السوء، كم في ذمته من نفس قد هلكت يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة، ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله. قال: وقولنا كافل له، أي المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما. إذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وغير ذلك، لأنه آدمي له حرمة، فوجد حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر، وهذا أولى، لأن البالغ ربما احتال لنفسه. طيب، إذن اللقيط كما بين من التعريف: كل صبي ضائع لا كافل له، كل صبي كما قال الآن يبقى دون التكليف، مميز أو غير مميز، وضائع يبقى إذن البالغ لا يكون لقيتا، لأنه يستطيع أن يقوم بحاله أو بنفسه. ضائع أي كما قال منبوذ، يعني متروك، تركه الأب أو الأم، ولا يعلم له عائلة أو لا يعلم له ولي له. قال: ضائع لا كافل له. فطبعا لما قال ضائع أي منبوذ كما قال، يعني ليس له لا أب ولا جد ولا وصي أيضا. فهذه ضوابط اللقيط. وقال: حكمه الأصل في أخذ اللقيط فرض على الكفاية. ومعنى أن نقول فرض على الكفاية أن إذا ترك اللقيط لا يأخذه أحد أثمت الأمة. إن وجد لقيطا في الشارع في مكان رضيع طفل ضائع لا كافل له منبوذ فأخذه فرض كفاية، فإذا ترك حتى هلك أثمت الأمة. ودليل من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من تعاون على البر والتقوى أيضا من النظر أن هذه فيها حرمة آدمي وأن الآدمي له حرمة، فوجب حفظ هذا الآدمي فلابد من التقاطه وتربيته وإصلاحه. بهذا حكم اللقيط. قال فإن التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم، وإلا أثم وعصي كل من علم به من أهل تلك الناحية. طبعا لما قلت أثمت الأمة أنا أقصد عشان نضبط الكلام أقصد الأمة التي علمت بحال اللقيط، مش الأمة الذي لا يعلم لا يأثم. لذلك وقال هنا، وهذا تدقيق أرجع عما قلته تعميما، قال وإلا أثم وعصي كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترم. فإذا الذي علم بوجوده وتركوا هؤلاء الذين يقعون في الإثم، وأما الذين لا يعلموا فليس عليهم شيء. قال وقول الشيخ لا يقر إلا في يد أمين، يبقى هنا في شروط للملتقط، هو أي واحد يلتقطه أم لابد أن يكون أمينا؟ قال إشارة إلى شروط الملتقط، أحدها التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون. يبقى لابد الملتقط اللي بيأخذ اللقيط هذا يكون مكلفا، لا صبي ولا مجنون ما يصح. الثاني الحرية، فالعبد لا يلتقط، فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية، فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقر الحاكم أو يقره الحاكم في يده أو يقره الحاكم في يده. قلنا طبعا أخذ اللقيط هيكون عليه ولاية له، والولاية لا تكون للعبد، إن أذن السيد أصبحت الولاية للسيد، أو إن الحاكم يقره على ذلك فأصبحت الولاية للحاكم وهو مقر من باب الوكيل عنه في التعهد. الثالث الإسلام، فلا يلتقط الكافر للصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية. نعم يلتقط الطفل الكافر، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه. يبقى لابد أن يكون الملتقط إسلام مسلم، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمسلم يلتقط الطفل الكافر لا إشكال في ذلك. الرابع العدالة، فليس للفاسق الالتقاط، فلو التقط انتزع من يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه. يعني المسألة طبعا مسألة الاسترقاق الآن يصعب، لكن هو ناخد على العموم يقصد يسترقه، يعني ممكن يدعي لو كان فاسقا في زمن العبودية الموجود، يعني لو كان هناك أرقاء يأخذه ويدعي بأنه رقيق له كأنه كان اشتراه وغير ذلك، فطبعا هذا في الزمن الذي فيه رقيق. لذلك قال هنا لا يؤمن أن يسترقه يجعله عبدا له، وهو في الآخر هو حر، لأنه هو أصلا الأصل في الآدمين حر، لكنه ممكن يظل الشرط الفاسق. إذن الفاسق ليس له أن يلتقط، وهذه مسألة مهمة، يبقى لابد من عدالة الملتقط. الخامس الرشد، فالمبذل المحجور عليه لا يقر في يده ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف. الله المستعان. إيش؟ ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف، يعني معنى كده ينفع رجل وينفع امرأة يلتقط على أساس أن النساء شقائق الرجال. نعم ولا الغني على الصحيح لأنه لا يلزم نفقته. نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم. إذن لابد من الرشد، فالمبذل المحجور عليه لا يقر في يده ولا يشترط الذكورة، يبقى إذن ممكن الإناث تلتقط، ولا يشترط الغنى لأن الأصل في الالتقاط أنه مش مجبور على الإنفاق عليه، لكن هو مجبور فقط على في الالتقاط أنه يراعيه ويحفظه، لأنه لو كان معه مال سينفق عليه من ماله، ولو في مال بيت المال ينفق عليه من بيت المال، لكن هو الأصل في الالتقاط هنا هو الحفظ والرعاية. قال فإن وجد معه مال، أحيانا اللقيط ممكن يكون لما يوجد ممكن الذي وضعه نبذه، وضع له بعض الذهب في لو كان رضيعا في ملابسه، مال موجود شيء، كل هذا ملك للقيط، فهذا ينفق منه على اللقيط أولا، والذي ينفق عليه طبعا الأصل الحاكم أو الولي الذي التقطه. قال اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطا أو بغيره، فالأول كالوقف على اللقطاء والوصية لهم أو لهذا بخصوصه، حقيقة أنا نسيت أمرا هاما كنت أريد أن أقدم به الدرس، وهو أن احنا اليوم يعني فقدنا شيخ جليل من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم، وهو يعني له قدره ووزنه العلمي، فضيلة الشيخ محمود جابر رحمه الله تعالى، ممدوح جابر رحمه الله تعالى. أنا من نسيت أن أنا أتكلم في بداية الدرس من تغيير المواعيد وحرصي على القدوم سريعا، ولكن يعني الشيخ له فضل وله طلبة وله يعني طريق في العلم، فنسأل الله عز وجل أن يعني يثيبه خيرا وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يعني يرفع درجاته، قد قدم يعني علما وشروحات واستفاد منه كثير من طلاب العلم، وما زالوا يستفيدون من علمه ومن فتاويه، ويعني لا نزكي الله أحدا ونحسبه على خير، الحمد لله كانت الجنازة يعني أفضل ما يتمناه المرء أن يرى هذا الجمع الطيب الذين جاءوا للصلاة على الشيخ والدعاء له، فلله الحمد على يعني هذا التجمع، ولنا يعني الصبر على ذلك، ونسأل أهله الصبر والسلوان، وهذا السنن الكونية التي قد بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم سينزع انتزاعا في آخر الزمان، ولكن ينزع بقبض العلماء، ولذلك نحزن كثيرا عندما نفقد أحد من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة، ولنا أن الله عز وجل يخلف على كل ما يعني يقبض عالما يخلف خيرا إلى أن تقوم الساعة، ولكن يعني لابد أننا نحزن على موت العلماء وعلى أهل العلم، لأننا هؤلاء هم أهل الصلاح أهل الفضل الذين قد تستمطر السماء بوجودهم وبأعمالهم وبنشر علمهم، فنسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا الصبر على ذلك وأن يخلف خيرا وأن يصبر أهل الشيخ وأن يصبر طلابه الذين يعني يدرسون معه ويفقدونه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده ويرفع درجاته فعليا. فإن وجد معه مال، قال اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطا أو بغيره. منبوذ يعني متروك يا دكتور علاء، منبوذ يعني متروك، يعني نبذ أي ترك، فلا يعلم عنه أصل، نبذ الشيء أي تركه، فعندما يؤخذ لا يعرف له أصل، من هو أبوه من أمه من عائلته، لأنه ترك في مكان ولا يعلم عنه، بخلاف ممكن يكون ضائع ولكنه ممكن يستدل منه على يعني على أصله أو بيته أو مكانه أو غير ذلك، يعني ممكن يكون منبوذ ترك يظهر بأنه قد ترك مقصود تركه، ترك بمعنى أن أهل أو أمه أو أبوه تركوه هكذا، لم يكن تائها مثلا ضائع من منهم، هم لم يتقصدوا تركه، لأن الضائع والتائه ممكن هذا يبحث له عن أهله غير ذلك حتى يمكن أن يوصل إليه. الله المستعان. قالوا فالأول كالوقف على اللقطاء والوصية لهم أو لهذا بخصوصه، فالأول كالوقف على اللقطاء والوصية لهم أو لهذا بخصوصه. اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيتا أو بغيره. نعم، هو يتكلم الآن عن المال الذي يستحقه اللقيط، كيف يكون مصادر الأموال التي يستحقها اللقيط أو من أين يؤتى بالمال ينفق عليه. قال أولا كالوقف على اللقطاء والوصية لهم، إذا لو أحد وقف مالا على اللقطاء أو أوصى للقطاء هذا يبقى أول مصدر ينفق عليه. الثاني ما يوجد تحت يده واختصاصه، فإن للصغير يدا واختصاصا كالبالغ، إذ الأصل حرية ما لم يعرف غيرها، ما لم يعرف غيرها، وذلك كالثياب التي هو لابسها ومفروشة تحته وملفوفة عليه، وكذا ما غطي به كاللحاف وغيره، وكذا ما شد عليه أو جعل في جيبه دراهم وحلي وغيرهما، وكذا دابة عنانها بيده ولو كان في خيمة فلا هي له، أو في دار ليس فيها غيره، أو في بستان وجهان حكاهما الماوردي. قال النووي وطردهما صاحب المستظهر في الضيعة وهو بعيد، وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها والله أعلم. طيب، هو يقصد أن كل شيء كان مع المولود أو هذا مع الرضيع أو مع الصبي في جيبه أو لباسه لملابسه، أو لو كان يسير بدابة يمسكها بيده أو غير ذلك، أو في خيمة وضع فيها، فقالت كل هذا تكون ملكا له. قال أو في دار ليس فيها غيره، أيضا كان هو دار وهو موجود في الدار، فيبدو أن هذه الدار له، إلا أن كان ثبت أن الدار طبعا ملك لأحد، وإلا فكأنه تركوه في هذا الدار كأنها تكون ملكا له. أو بستان وجد في بستان، وإن كان البستان النظر فيه لأن هو البستان ليس الأصل ومش ملكي، مش مكان يجلس فيه، إن ذلك النووي قال ينبغي ألا يحكم له بها والله أعلم، على أن البستان ليس مكان سكن له، ليس مكان سكن له، إلا أن علم أن هو ده ملك له ولا شيء. قالوا إن كان ما في شيء يبين ذلك، فإذا عرف له مال فهذه كله أموال تكون معه فينفق عليها، ينفق عليه منها، فإذا عرف له مال أنفق عليه منهم، لأنه لو كان في حضارة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته في ماله، فهذا أولى. طيب أنتم الآن هذه المسألة أنا متأكد بأنكم تستعجبونها، الطفل إن كان له مال وأبوه موسر ينفق عليه من ماله قبل نفقة الأب، طب كيف يكون للطفل مال؟ تقول ورث من أم له ماتت، أو كان مثلا ورث أو أوصي له مثلا، فنقول هنا أصبح له مال، فالأصل أن الطفل ينفق عليه من ماله حتى لو أبوه موسر، فإن احتاج للمال يكون الأب عليك الملزم بالنفقة. قالوا فكذلك هنا اللقيط ينفق عليه من ماله الذي معه، فإن احتاج مالا فهنا يعطى كما سيأتي معنا من بيت المال أو غير ذلك. قال لأن الذي يلس لأن ولا ينفق عليه إلا الحاكم، لأن الذي يلي التصرف في ماله بغير أبوه بغير أبوة وجدودة ولا وصاية هو الحاكم، فإنه ولي من لا ولي له، نعم للملتقط الاستقلال بحفظ مال الطفل على الصحيح، وقيل لا يلي كالإنفاق، والقول الأول تعضده اللقطة. يقصد هنا إيش؟ أولا الملتقط ينفق عليه من ماله، طيب وليس عنده مال الحاكم الذي ينفق عليه، لأن الحاكم هو الأصل والوصي، فهو ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السلطان، قال السلطان ولي من لا ولي له. طب الذي التقط هذا الطفل المال الذي مع الطفل، هل ممكن يحفظ هذا المال له؟ قالوا نعم، والصحيح أنه له أن يحفظ مال الطفل، إنه قلنا شروطه أن يكون عدلا أمينا رشيدا، فلما جوزنا له أن يلتقطه مع العدل والرشد بجانب الشروط الأخرى، فإذا له أن يكون وليا على هذا المال. وقيل لا يلي، يعني القول ضعيف، لا يلي كالإنفاق، يعني إيش كالإنفاق؟ لأنه غير ملزم بالإنفاق عليه الملتقط، فكذلك لا يلزمه أن يستقل بهذا المال ويكون معه. قال والقول الأول تعضده اللقطة، على أنه اللقيط هناك اللقطة، بمعنى إن أخذ الرجل اللقطة كما بينا فله أنه يحفظها وتكون معه إلى أن يعلن عنها ويتملك، فهنا أيضا له أن يأخذ مال اللقيط كأنه في حكم اللقطة مع اللقيط يعني، ويحافظ عليه، لكن لن يتملكه لنفسه طبعا، هو فقط يحافظ عليه يستقل يعني، ويكون ينفق بينه على الطفل أو على الملتقط، الملتقط أو اللقيط يعني. طيب قال ولو لم يكن حاكم، القول الأول تعضده اللقطة ولو لم يكن حاكم، لا هو عندي ما هو لسه، طيب بس انا عندي فصلات في كل هذه، انت عندك ايش هنا؟ هنا القول الاول تعضده اللقطة فصل، وبعدين يبدا ولو لم يكن حاكم فليشهد فيضا. نعم صار دخلت انا وقفت بس نظرت هنا في ان يكون في لا القول الاول تعضده النفقه خلاص، نعم هذه انتهت خلاص، ما هو لانه هو مش حاكم، ده هو بنتكلم على الملتقط، فهو الكلام على الملتقط. نعم ولو لم يكن حاكم فليشهد، فاذا انفق بلا اشهاد ضمنه، يعني اذا انفق عليه لابد ان يشهد على هذا الانفاق، انفق عليه من ايش؟ من ماله، من مال اللقيط، يعني اخذ مال اللقيط وانفق عليه وهو ليس بحاكم، فلابد يشهد والا سيضمن هذا المال. قال في ان انفق بلا اشهاد ضمن لتركه الاحتياط، وقيل لا يضمن، وقيل لا يضمن، فان اشهد لم يضمن على الاصح. قال قال مجلي ويشهد في كل مرة، فإن لم يكن له مال وجبت نفقته من بيت بيت المال من سهم المصالح. يبقى هنا معنى إن كان له مال وأخذه الملتقط وليس الحاكم، وليس الحاكم، فلابد أن يشهد عند الإنفاق. كيف سيشهد؟ يبقى فواتير، دفع إيجار، أو اشترى ملابس، اشترى له طعاما، ممكن ما قبل بينات، لأنه طبعا أنت بتتكلم يعني الإشهاد هذا ممكن يعني مش كل ما يشتري شيء سيشهد، لكنه ممكن يحتفظ بمصاريفه وأوراقه لغاية ذلك، وبتعرض على القاضي ليراجع ذلك طبعا، والعرف بيحكم هنا في هذه المسألة. قال فإن أنفق بلا إشهاد ضمن لترك الاحتياط، الاحتياط يقصد بأنه الآن مع أننا قلنا أنه رشيد وعدل، لكن الاحتياط يقول بأنه لابد أن يشهد عندما ينفق مال غيره حتى يدفع نفس الشبهة، فهنا قالوا لتركه الاحتياط هذا المعنى المقصود، يعني أنه لابد يحتاط لنفسه لتبرأ ذمته، لدرجة أنه قال ويشهد في كل مرة. طيب لم يكن هنا للملتقط مال، للقيط مال، سينفق عليه من بيت المال. من أي مصرف ينفق عليه من بيت المال؟ قال من سهم المصالح، المصالح العامة، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمع على أنها في بيت المال، ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه وهذا أولى. يعني إذا كان البالغ المكلف اللي أعسر وليس عنده مال يجب على ولي الأمر أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، فكان اللقيط من باب أولى. فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللقيط، كسد ثغر استقرض له القاضي، فإن لم يجد من يقرضه جمع القاضي الناس وعد نفسه منهم وقصت نفقته على أهل الثروة. الله أكبر. الله يا أخي انظروا ما فقه، والله ما يعلمون قيمة الإسلام ولا شرع الدين الإسلام. هؤلاء لو ترك في الشارع هناك عندهم في أهل الكفر رضيع ولا يموت، ممكن ما أحد يمد يده ويأخذه، لكن انظر هنا كيف الشرع، وينظر إلى الفقه. ما ترك شيء يخص يعني مش الإنسان فقط، ده حتى الحيوان، وإلا تجد في الشرع فيه معاملة وتكييف، وتجد الفقهاء يكيفون ذلك. سبحان الله. إن لم يكن له مال في بيت المال، بيت المال ليس فيه مال، هذا اللي بيسموه هذا التكافل الاجتماعي الحقيقي، ليس في بيت المال شيئا، ايش يفعل القاضي هنا؟ لابد القاضي ايش يكون؟ ولكن كان هناك ما هو اهم من نفقة اللقيط، او كان في اهم، يعني مثلا في حروب جهاد وتحتاج الاموال كلها للجهاد سد الثغور، طيب في عجز في نفقة اللقطاء او اللقيط الناس، استقرض له القاضي، استقرض استقرض له القاضي، فإن لم يجد من يقرضه، يعني القاضي يستقرض مالا له لينفق على اللقيط، لم يجد من يقرض، يجمع أهل الغنى في المنطقة الثروة ويجعل هو نفسه معهم ويقسم النفقة عليهم أسهم ليكفلوا هذا اللقيط. طيب إن ظهر أن هذا اللقيط بعد ذلك رقيقا ليس حرا وعلم سيده، هيرجع إلى السيد، سيد هذا الرقيق، ثم إن بان رقيقا رجع على سيدي، رجع على سيدي، أو حرا وله مال أو قريب رجع عليه. يعني لو طلع إن هو رقيق سنرجع على سيده ونطالبه بالمال، إن كان حرا لكن تبين أن له مال وله أصل وله شيء أو قريب له رجعنا على هذا القريب أو على ماله. طب وإن بان حرا لا مال له ولا قريب ولا كسب، قضى الإمام حقهم من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يرى، والله أعلم. يعني لو هو استقرض القاضي أو القاضي دفع مع أهل الثروة عليه يرجعون للإمام، فالإمام يعطيهم هذا المال من سهم الفقراء والمساكين أو الغارمين على حسب ما يرى الإمام. إجمالا يعني هو لو كان اللقيط هذا ما وجدوا مال حتى أن القاضي استقرض، طب ما وجد من يستقرض، فدفعهم قسموا على الأغنياء وجعلوا أسهم القاضي معهم، ثم بان أنه رقيق قالوا يرجع لسيده ويطالبونه بالمال، أو بان أنه حرا لو كان له مال أو قريب رجع على المال أو قريبه، طب ليس وجدوا أنه حرا لكن ليس له مال ولا قريب يرجع وليس له كسب، يرجع على الإمام والإمام يعطيهم المال من سهم الفقراء والمساكين والغارمين. طيب التقطاه اثنان فرع غني وفقير، قدم الغني على الراجح، فلو اشترك في الغنى وفضل أحدهما عن الآخر فوجهان. صحح النووي في زيادته عدم التقدم والله أعلم. عدم التقديم عندي. عدم التقديم، نعم ممكن التقديم، بمعنى أنه يقصد أن لو اثنين اللي وجدوه، لو غني وفقير هيقدم الغني، لو اثنين أغنياء يتقسموا، ما يقدم أحد على الآخر. فرع ادعى شخص رقه سواء الملتقط وغيره، قال الموردي لا يقبل قوله لأن الظاهر حريته وفيه إضرار به، وفي الروضة تبع للرافعي أنه إذا ادعى رقه من هو في يده، فإن عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط لم يقبل إلا ببينة في أظهر القولين، وإلا حكم له بالرق في الأصح، ثم إذا بلغ وأنكر الرق لم يقبل منه في أصح الوجهين. ادعى شخص رقه سواء الملتقط وغيره لا يقبل قوله، قال الموردي لأن الظاهر الحرية. يعني واحد قال إن أنا واحد ادعى أن هذا اللقيط رقيق له، أو الملتقط قال ده هو رقيق، ليا، فقالوا الظاهر إنه على كلام الموردي لا يقبل لأن الظاهر حرية، الأصل الحرية وفي إضرار به، لكن في الروضة النووي تبع للرافعي أنه إذا ادعى رقه من هو في يده، فإن عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط، يقصد هنا كأنهم فرقوا، إذا ادعى الرق هذا اللقيط اللي هو في يده يعني التقطه وادعى رقه، قال فإذا عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط لم يقل بينا، يعني كأنه يريد أن يقول هنا إذا كان الملتقط هو الذي التقطه، بيفرقون بين الملتقط والغير، يعني الذي التقطه لابد بينا إنه معه، لو كان هو الملتقط لابد له بينا في أظهر القولين، بينا بأنه هو رقيق له ولا بأنه هو التقط، لا بأنه رقيق له إسناد يده إلى الالتقاط وإلا حكم له بالرق في الأصح. إذا عندك مكتوبة كيف؟ إنه إذا ادعى رقه من هو في يده، فإن عرفنا إسناد يده إلى الالتقاط لم يقبل إلا ببينة في أظهر القولين، وإلا حكم له بالرق في الأصح، ثم إذا بلغ وأنكر الرق وأنكر الرقة لم يقبل منه في أصح الوجهين والله أعلم. مش ظهر لي بصراحة. شوف هو يعني بيقول إن هو لو ادعى إن اللي معاه ده رقيق، فإن عرفنا إسناد هذه الالتقاط بأنه هو يعني والله تعالى أعلى أعلم أن الناس عارفة أنه هو التقط طفل، يعني لم يقبل إلا ببينة أنه هو رقيق وليس ملتقط في أظهر القولية، يعني الناس عارفة أنه التقط طفل. أحد على حضرتك تاني؟ لا ما تقصد أنه هو إذا علم بأن هو التقطه فلابد بينه، أو الناس عارفة أن هو التقط طفل تمام، فلابد لهم من بينه بأن ده رقيق له وليس لقيط. يبقى هو الكلام هنا طيب، نعم جيد، يعني كأن المقصود الآن إذا رجل في يده واحد فقال هذا رقيق لي، يبقى الآن في يده، فإن عرفنا إسناد يده للالتقاط يعني عرفنا أن هذا حصل عليه ملتقطا، يبقى لابد من بين أنه كان رقيقا له، لكن لم نكن نعلم ان هو ملتقط ملتقطه اصلا وادعى ان هذا. قيل له من الذي معك؟ قال هذا رقيق لي. ان علمنا بانه كان ملتقطا له عن طريق الناس او القرائن لابد ببين ان هذا رقيق له رقيق له. وان لم نكن نعلم بانه قد التقطه ووجدنا معه وادعى ان هو رقيق له قبل قوله. هذا معنى الكلام. نعم جزاك الله خير. نعم هذا هذا كده يمر هذا كده. ثم اذا بلغ وانكر خلاص بقى. ثم اذا بلغ وانكر الرق لم يقبل منه فاصح الوجهين لانه خلاص احنا اقررنا ان هو رقيق فلا ينكر ذلك. والا لو كان كل واحد سينكر نفسه. نعم طبعا هذا هو المقصود. طب هذا الكلام في اللقيط. في شيء عندكم في اللقيط قبل ان ندخل على الوديعة لو سمحتم؟ كل هذه مكتوبة. طيب خلاص ماشي مش مشكلة. استعن بالله إن شاء الله كله يأتي. إن لله وإنا إليه راجعون. الشيخ أمين أنا ربنا يغفر لي ربنا يشفي يا رب يرحمه ويعفو عنه إن شاء الله ويتم عليه الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يشفي كل أشيخنا وإخواننا وأخواتنا وأن يعني نراهم قريبا يا رب كلهم من كان يعني يدرس أو يعلم أو يفعل الخير أن يرجع إلى ما كان يفعله ويمد الله عز وجل في أعمار هؤلاء ويرزقه بالعمل الصالح جميعا يا رب. أظن ما أدري الشيخ عبد المقصود حالته إيش ربنا يحفظه لأنه سمعت أنه كان أيضا مريض ودخل العناية المركزة لكن ما أدري الحالة إيش الآن. ربنا يا رب يعافي مشايخنا جميعا. الله الواحد يعني يحزن من فقدان أهل العلم. الأمة لا نجاة لها حقا إلا بأهل العلم هم منارة الطريق. الله المستعان. آمين. طيب ندخل إلى الوديعة بارك الله فيكم على الله عز وجل يسر لنا إن شاء الله اليوم. أنا هكتب بس التسجيل هذا عشان نبدأ تسجيل جديد لو أمكن بخصوص الوديعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.